بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو درسنا 12 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نذكر مسائل الصلح وما فيها من تفريعات، وكيف يكون توصيف الصلح في كل علاقة وفي كل خصومة. نعم. قال: ولو ادعى على امرأة نكاحا. الآن هناك خصومة، إنسان يقول هذه المرأة زوجتي، ادعى على امرأة نكاحا، هي أنكرت قالت له لا أنا مو زوجتك. طيب نحن الآن إخواننا والقاضي، مين الصادق؟ لا نعلم. طيب من الكاذب؟ لا نعلم. طيب في زواج بيناتهم أو لا؟ لا نعلم. الآن هناك دعوة من هذا الرجل على هذه المرأة، هو يدعي وهي تنكر. قبل أن تصل إلى القاضي أو قبل قضاء القاضي حصل بينهما صلح، دفعت له مالا على أن يترك الدعوة، دفعت له مالا على أن يترك الدعوة، ما الحكم هنا؟ نعم. لو ادعى على امرأة نكاحا فجحدت ثم صالحته على مال ليترك الدعوة، ثم صالحته على أن تدفع له مالا بشرط أن يترك الدعوة، ما الحكم؟ جاز. شلون هيك زوجته؟ مين قال زوجته؟ احنا لو عرفنا أن زوجته كنا حكمنا بذلك. نحن الآن بيننا خصومة، بين أيدينا خصومة، لا نعرف الصادق من الكاذب. طيب هي الآن دفعت له مالا وهو قبل وترك الدعوة، طيب شلون بدنا نحل القضية هي؟ يعني كيف نستطيع أن نفهم مع كلام الزوج ومع كلام الزوجة؟ قال: أما هي فإنها دفعت المال بقصد إسقاط الدعوة، وفي حقها يكون، وفي حق الزوج هو عم يدعي الزواج، يعني كأنه خلع في حقه، أخذ مال ليترك الدعوة كأنه طلقها. إذن في حقها افتداء لإسقاط الدعوة، وفي حق الزوج كأنه خلع، كأنه ترك الدعوة لإثبات النكاح بمقابل مال، وهذا هو الخلع، لأنه أمكن تصحيحه على وجه الخلع ويكون في حقها لدفع الخصومة. إذن هو الآن في حقها لدفع الخصومة وفي حقه كالخلع. ليه؟ لأن هي عم تنكر الزواج، هو عم يثبت الزواج، عم يدعي الزواج، فهو الآن أخذ المال مقابل إيش؟ كأنه طلقها وخالعها، وهي تبذل المال لأنها تريد إسقاط الدعوى. ويحرم عليه ديانة إذا كان مبطلا، ويحرم عليه أخذ هذا البدل ديانة. شو يعني ديانتان؟ يمعد القاضي يحرم فيما بينه وبين الله إذا كان كاذبا في دعواه، لا يحق له أن يأخذ ذلك. ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز. الآن مسألة بالعكس، الآن قالها أنا الآن أعطيك مالا لتقري لي أنك زوجتي، لتقري لي أنك زوجتي. طيب الآن إخواننا يطلع زوجته ولا مو زوجته؟ لا نعلم. لاحظوا إخواننا، نحن الآن ما بنعرف من الصادق ومن الكاذب، نحن ما عم نحكم حكم، عم نجري صرح من غير أن نعرف من المحق ومن المبطل. لو تصالحا على ذلك، طيب الآن دفع إليها مالا أن أخذها المبلغ وأقر لي بالنكاح، فأقرت بالنكاح، كيف نصحح هذا الصلح؟ كيف صار توصيفه؟ نعم. ويجعل زيادة في المهر، في حق الزوج يجعل زيادة في المهر، يجعل زيادة في المهر، يعني كأنه زادها في المهر، لأنه هو يقول هي زوجتي وأعطاها مالا إضافيا، إذن كأنه زاد في مهرها، والزيادة في المهر جائزة، لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى. نعم. وهو يزعم أنه زاد في مهرها. نعم. ولو ادعت المرأة النكاح فصالحها على مال جاز. ولو ادعت هي النكاح على رجل. أتو أنا زوجتك. لا أنت مو زوجتي. هو أنكر. ثم صالحها على مال لتسقط الدعوة. ما الحكم؟ قيل يجوز قيل لا يجوز. طب ليه؟ شو التعليل؟ وجه الجواز. لماذا نقول بالجواز أن يجوز هذا الصدح؟ جعله زيادة في المهر. يعني هذا الآن جعله زيادة في المهر. ووجه عدم الجواز وهو الأصح أنه إنما أعطاها المال لتترك الدعوة. فإن تركتها وكانت فرقة فهو لا يعطي في الفرقة البدل. وإن لم تترك الدعوة فما حصل له غرضه فلا يصح. لذلك الآن نقول إذا تركت الدعوة وأخذت المال يكون فرقة بينهما، وفي الفرقة الرجل ما يعطي مرته شيء، إذا لماذا أعطاها هذا المال؟ وإذا لم تترك الدعوة ولساها مصر على أنه زوجها، إذا لم يصل إلى مطلوبه وهو إسقاط الدعوة، فهذا تعليل عدم جواز هذا الصلح. أما القول الأول شو قلنا؟ يجوز ويجعل من جانب الرجل زيادة في مهرها. قال وإن ادعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز ولا ولاء عليه. الآن مسألة ثانية، هني قلنا الخلاف بين الزوجين، هلأ صلح بيني وبين رجلين، أنا أزعم أنه عبد عندي وهو يدعي أنه حر. طب شو الواقع؟ ما بنعرف، قد يكون حرا وقد يكون عبدا، ما بنعرف. طب الآن مين الصادق منهما؟ كمان لا نعلم. فهنا الآن قلت له هذا عبدي فدفع إلي المال لأترك هذه الدعوة، ما حكم أخذ المال بمقابل إسقاط هذه الدعوة؟ نعم، لأنه أمكن تصحيحه. لاحظوا إخواننا كلمة تصحيحه، يعني أنت الآن عم تحط مال، هذا المال كيف أخذه المدعي؟ على أي وجه؟ وما حكمه في حق المدعي وما حكمه في حق المدعى عليه؟ هذا عم نسميه تصحيح، يعني توصيف وتكييف هذا الفعل من الناحية الفقهية. لأنه أمكن تصحيحه بجعله في حق المدعي كالعتق على مال. يعني الآن أنا الآن أدعي أنه عبدي، أعطاني مال وتركت الدعوة، شو يعني؟ كأنني أعتقته على مال. إذن يجعل في حق المدعي اللي هو الإنسان المدعي، يجعل كأنه أعتقه على مال. وفي حق المدعى عليه لدفع الخصومة. نعم، لأنه يزعم أنه حر الأصل، فلهذا لم يكن عليه ولاء لإنكاره. تمام، فشو قلنا إخواننا؟ هو في حق المدعى عليه لإسقاط الدعوة، لأنه يدعي أنه حر أصالة، وبالتالي ما في عليه ولاء، ما في عليه ولاء. فإن أقام المدعي بينة بعد ذلك أنه عبده لم تقبل. فإن أقام المدعي بعد ذلك البينة على أنه عبده، بعد ما صار الصلح وخلصنا جاب الشهود قال هذا عبده، إنه لا خلاص. ليه؟ وذلك لأنه سابقا أنت أخذت المال كأنك أعتقته على مال، حتى لو كان عبدك فأنت أعتقته على مال. لأن من زعمه أنه أعتقه على مال وأن العبد اشترى نفسه بهذا المال. نعم، لكن يثبت الولاء عملا بالبينة. يعني إذا أثبتنا البينة أنه كان عبده وأنه أعتق، يثبت لهذا المعتق المدعي يثبت له الولاء. قال عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته لم يجز الفضل، لأن القيمة منصوص عليها. قال صلى الله عليه وسلم قوم عليه باقية فلا تجوز الزيادة عليه. يعني أنا الآن وهذا الأخ عندنا عبد مشترك، أعتقته أنا، صار هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد. هم الحكم قال العتق لا يتجزأ، بيصير كله حر وبضمن أنا للشريك قيمة نصفه، قيمة نصفه. طيب أنا الآن أردت أن أعطيه زيادة على قيمة النصف، ما الحكم؟ قال لم يجوز، لم يجوز. ليش أخوان لم يجوز؟ لأن القيمة محددة والزيادة عليها يكون في حكم الربا. ولو صالحه على عوض جاز لعدم الجنسية فلا ربا. يعني لو صالحه على شيء آخر غير الدراهم والدنانير، هذا قيمته مثلا 300,000 درهم، قلت له أخي أنا تأخذ مثلا 20 كيس قمح، قال لي بأخذ هدول 20 كيس قمح قيمته أكثر من 100,000. قال ما بأضر. ليه؟ لأنه لا يتحقق الربا إلا عند اتحاد الجنس، هون الجنس مختلف، إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. قال ويجوز صلح المدعي المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين. ويجوز صلح المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين. وصورته رجل ادعى على رجل عينا في يده فأنكره فصالحه على مال ليعترف له بالعين. أنا قلت له السيارة راكبها هي تبعي، أنا المدعي، أي لا مو تبعك، هو منكر. أنا الآن قلت له أخي هي 500,000 واعترف أن السيارة إلي، أخذ 500,000 واعترف أن السيارة إلي، شو الحكم؟ قال يجوز. فإنه يجوز ويكون في حق المنكر كالبيع. ويكون في حق المنكر كالبيع، يعني كأن المنكر الذي كان ينكر أن السيارة إلي كأنه لأبعني إياها. ويكون في حق المدعي زيادة في الثمن، ويكون في حق المدعي زيادة في الثمن، وفي حق المدعي كالزيادة في الثمن. نعم. قال والفضولي إن صالح على مال وضمنه. الآن خلصنا أخواننا من أنواع الصلح، هلأ الآن مسألة جديدة. الآن أنا في خلاف بيني وبين هذا الشخص، هذا الأخ موجود فضولي، شو يعني فضولي؟ يعني لم يكلف، لم يطلب منه إجراء صلح، ذهب إلى المدعي وصالحه، قال له أخي شو في عنده لك عند فلان؟ قال له في دعوة بيني وبينه، قال له تأخذ المبلغ وتسقط الدعوة، صالحتك على هي 1,000 درهم وأسقط الدعوة، رضي المدعي، ما الحكم؟ قال جاز ذلك وبيدفع المال من جيبته. ليه؟ لأنه فضولي لم يطلب منه ذلك. والفضولي إن صالح على مال وضمنه أو سلمه أو قال على 1,000 هذه، 3 حالات، إما على بدل وضمنه، قال له أخي أنا بصالحك، أنا أسقط الدعوة اللي على فلان وأنا بعطيك 100,000 وأنا بعطيك إياها، أنا متكفل فيها، ضمن البدل، أو سلمه إليه، تفضل أخي هاي المبلغ عندك، أو ما سلمه إليه بس عينه، قال له على 1,000 هاي ليكو هالرزمة 500 شفت، هاي البدل، أسقط الدعوة وخذ هالبدل هاد، يعني إيش؟ عين البدل بهالصور 3 هي يلزمه البدل ويصح الصلح ولا يحق له الرجوع على من صالح عنه. صح ولزمه تسليم المال ولا يرجع على المدعى عليه بشيء. نعم. ليه؟ لأنه فضولي قام بهذا الفعل من غير إذن صاحب الحق، لأنه تبرع، وإنما صح الصلح لأنه أضافه إلى نفسه. شو قال؟ صالحتك أنا على 1,000 هذه، أو على 1,000 وسلمها، أو على 1,000 وضمنها، لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله. نعم. إما أن يقول صالحتك أنا، أو أقول قاله ما رأيك بإجراء صلح بينك وبين فلان على 1,000 هذه، يعني إما أن يضيف الأمر إلى نفسه في الصلح، أو أن يضيف البدل إلى نفسه. والحاصل للمدعى عليه البراءة. نعم. ولا ضرر عليه في ذلك فيصح. يلا. وصار كالكفالة بغير أمر مديون. نعم. وإن قال على 1000 لفلان يتوقف على إجازة المصالح عنه. يعني الآن أنا إلي عنده مال وراح وصالح عني فلان، قال له أخي فلان له عندي مصالح، شو بدك منه أنت؟ أنا بعطيك. أجرى صلحا معه على المال الذي لي أنا عنده، ما الحكم؟ قال لا يجب هذا الصلح ويتوقف على إجازتي أنا، يعرض علي الصلح لأنه يدفع من مالي آخر شيء. طيب، فإن أجاز، فإن أجاز مين؟ المدعى عليه، صح، وإلا لا يصح. إن أجازه جاز ولزمه الألف، وإن لم يجزه بطل كالخلع والنكاح وغيرهما من تصرفات الفضول. ولو قال صالحتك على 1000 وسكت قيل ينفذ ويجب عليه لأنه أضاف العقد إلى نفسه كقوله اشتريت، وقيل يتوقف على إجازة المدعى عليه. ولو قال صالحتك على 1000 وسكت، على 1000 ما قال على 1000 هذه، نعم، قيل ينفذ ويجب عليه لأنه أضاف العقد إلى نفسه، قال صالحتك أنا كقوله اشتريت، نعم، وقيل يتوقف على إجازة المدعى عليه لأن الإضافة لم تتحقق إليه، لأن الفعل كما يقع لنفسه يقع لغيره، وإنما يعتبر واقعا له إذا كان له فيه منفعة، ولا منفعة له هنا، وإنما المنفعة للمدعى عليه. لذلك يتوقف على إجازته، إجازة مين؟ المدعى عليه. وإنما المنفعة للمدعى عليه فاعتبر واقعا له، بخلاف قوله صالحني، لأن الياء كناية عن المفعول، فقد جعل نفسه مفعول الصلح فيقع له. قال والصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي وليس معاوضة، لأن لو اعتبرناه معاوضة يكون ربا. يعني أنا إلي عندك 1000 درهم، قل لك أخي شو رأيك تعطيني 500 وبسامحك بالباقي، إذا معناه صار هم بدل، أنا عم باخذ 500 وإلي عندك 1000، سامحتك بالألف وقابل 500، هذا ربا؟ قال لا، هم ما في معاوضة هون، وإنما هذا استيفاء لبعض الحق وإسقاط للباقي. أنا إلي عندك 1000 درهم، ما فيه إشكال، أخذت منه 500 وسامحتك، طب لو سامحتك بالكل يجوز، وكذلك لو استوفيت البعض وأسقطت عنك الباقي أيضا يجوز، لكن هون الشرط أن يكون ذلك بنفس الجنس. إلي عندك 1000 درهم، صالحتك على 500 نفس الجنس ونفس الأوصاف، أما لو إلي عندك 1000 درهم صالحتك على 500 دينار ما بيشتغل هيك. نعم، طبعا هون إذا كانت مؤجلة يعني، أما لو كانت حالة ما في أشكال. لأن لو اعتبرناه معاوضة يكون ربا، وتصحيح تصرفه واجب ما أمكن. يعني دائما إخواني بالمعاملات يجب علينا أن نصحح العقد ما استطعنا إلى ذلك سبيل عملا بقصد المتعاقدين. المتعاقدان ماذا قصدا؟ تصحيح العقد، لذلك نصححه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد أمكن بما ذكرناه من الطريق فيصار إليه. ما هو الطريق؟ أنه استيفاء لبعض الحق وإسقاط للباقي. فإن صالحه عن 1000 درهم بـ500 أو عن 1000 جياد بـ500 زيوف أو عن حالة، لما نقول زيوف يعني دراهم فضة إلى قيمة مالية مو مزورة، نفسر الآن بعملة مزورة، العملة المزورة ما لها قيمة أبدا، أما الدراهم الزيوف هي دراهم ليس عليها ختم بيت المال لكن هي في نفسها دراهم فضة إلى قيمة مالية ويقبلها التجار، لكن الجياد أفضل منها في الوصف. أو عن حالة بمثلها مؤجلة جاز. عن حالة، ألف درهم حالة بمثلها مؤجلة، بمثلها مؤجلة. نعم. ففي الأولى، أن الأولى اللي عندك ألف درهم أخذ 500 وأسقطت الباقي. هون في عنا وجهين، إما أن نقول بعتك ألف درهم اللي عندك بخمسمائة حطم منك، هذا صار ربا، هي وجه. وجه ثاني أنني استوفيت بعض الحق وأسقطت الباقي. فإذا هذا العقد دار بين وجهين، هو صحيح على أحدهما فاسد على الآخر. إحنا على ماذا نحمله؟ نحمله على الصحة تصحيحا لعمل المتعاقدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ففي الأولى أسقط بعض حقه، وفي الثانية بعضه والصفة. أنو الثانية؟ ألف درهم جياد أخذ 500 زيوف، أسقط بعض حقه 500، وأسقط أيضا الوصف، كانت جياد أخذ زيوف، إذن هذا حقه، فهو رضي أن يتنازل عن أمرين، عن 500 عن 500 درهم من جهة، وعن الجياد أن تكون جيادا ورضي بالزيوف. وفي الثالثة، أن الثالثة إذا كان دين حال أجله، قال له أنا الآن إلي عندك ألف درهم، صالحتك على أن تدفعها لي، تدفع لي ألف درهم بعد شهر. طيب هاي أيضا فيها وجهين، الوجه الأول أنني بعتك الألف التي عندك حالة بألف تدفعها لي بعد شهر، شو نسمي هذا؟ بيع الألف درهم بألف درهم مع الأجل، شو نسمي هذا؟ هذا ربا. وفي عنا أيضا وجه آخر، أن نقول نفس الألف اللي أنا إلي عندك أجلتها نفسها، مو هي ألف ثانية، نفسها أجلتها. على الوجه الأول بيكون في ربا، وعلى الوجه الثاني ما في ربا. على ماذا نحمل العقد؟ نحمله على عدم الربا تصحيحا لعقد المسلمين، لأن المسلمين لا يأكلان الربا، هيك الأصل يعني. نعم. وفي الثالثة تعذر جعله معاوضة النقد بالنسيئة لحرمته، فحملناه على تأجيل نفس الحق. نعم. وكل ذلك حقه فله إسقاطه. يلا. ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز. لو صالحه على دنانير مؤجلة، قال له أنا إلي عندك ألف درهم، تعطيني 100 دينار بعد شهر، الدراهم الدين تبعي هلأ حال، والدنانير بعد شهر ما الحكم؟ قالهم ما في عنا إلا وجه واحد وهو المعاوضة، لأن هذا غير جنس دراهم ودنانير. أما هني شو قلنا؟ دراهم ودناهم هو إسقاط، استيفاء للبعض وإسقاط للباقي. أما هون مو استيفاء للبعض، هون انتقال من الفضة إلى الذهب، من الدراهم إلى الدنانير، إذن هذا واضح أنه معاوضة وفيه أجل، إذن هذا ربا قولا واحدا فلا يجوز، لأنه بيع الدراهم بالدنانير نسيئة. ما في عنا وجه آخر يعني. وإنه لا يجوز، لأنها ليست من جنس الحق المستحق، ليكون إسقاطا لبعضه وتأجيلا لبعضه. نعم. فتعين ما ذكرناه. ولو صالحه على ألف مؤجلة بخمسمائة حالة لم يجوز، لأنه اعتياض عن الأجل ولا يجوز، لأن المعجلة. لو صالحه على إيش؟ على ألف مؤجلة بمقابل 500 حالة، قال له أنا إمتى إلي حساب عندك؟ 1,000,000 ليرة، قال له إمتى؟ قال له بعد 6 أشهر، قال له تعطيني إياهم هلا فورا 800,000 وسامحك بالباقي. هذا هون شو عم يقول إخواننا؟ ولو صالحه على ألف، عن ألف مؤجلة بإيش؟ على 500 حالة، ما الحكم؟ قال لا يجوز، لأنه اعتياض عن الأجل ولا يجوز. نعم. لأن المعجلة خير من المؤجلة، فيكون التعجيل بإزاء ما حط عنه فلا يصح. قال: ولو صالحه عن 1000 سود ب500 بيض لا يجوز. هون دراهم، هاي دراهم وهي دراهم. نعم، هون قال له دراهم، أنا إذا عندك 1000 درهم بيض، قال له تأخذ 1000 درهم سود. نعم، ولو صالحه، ولو صالحه عن 1000 سود ب500 بيض لا يجوز. إذا صالحه بنقصان، صالحه بنقصان، هم الحكم أن لا يجوز. طب ليش لا يجوز؟ لأن البيض غير مستحقة. أنا شو الحق اللي عندك 1000 درهم سود وال500 البيض هي كأنها جنس آخر، هذا ليس واجبا علي، فأنا دفعت هدول بدل هدول مع زيادة 1000 درهم سود بمقابل 500 بيض، هذا زيادة، إذن هذا ربا فلا يجوز. لأن البيض غير مستحقة فيكون معاوضة وإنه لا يجوز. ما في عنا وجه آخر، والله هذا استيفاء للبعض وإسقاط للباقي، لا، هو ما استوفى حقه، استوفى من نوع آخر. ولو قال له أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من 500 فلم يؤدي. أنا إلي عندك 1000 درهم، قال له أدي إلي ادفع لي بكرة 500 وأنت بريء من 500 فلم يؤدها إليه فالألف بحالها. نعم. وقال أبو يوسف سقط 500 ولو ما أدى يعني. وأجمع أنه لو أدى 500 غدا بريئة. نعم. لأبي يوسف أنه إبراء مطلق. لأنه على أنك بريء من 500. لأنه جعل الأداء عوضا عن الإبراء نظرا إلى كلمة على. أدي إلي غدا 500 على أنك بريء، إذن هذه على كأنها تفيد المعاوضة. والأداء لا يصلح أن يكون عوضا لوجوبه عليه فصار ذكره كعدمه. ولهما أنه إبراء مقيد بشرط الأداء، وإنه غرض صالح حذرا من إفلاسه أو ليتوسل بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة. يعني أباخذ أنا جزء من حقي وبسامحك بالباقي وبشتغل فيه هون بعوض الخسارة. ليتوسل بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع حبس. فإذا فات الشرط بطل الإبراء. وكلمة على تحتمل الشرط فيحمل عليه. يعني إيش؟ أنت بريء إن أديت إلي غدا 500. فيحمل عليه عند تعذر المعاوضة تصحيحا لكلامه وعملا بالعرف. ولو قال أبرأتك من 500 من 1000 على أن تعطيني 500 غدا صح الإبراء، أعطى 500 أو لم يعط، لأنه أطلق الإبراء ووقع الشك في تعليقه بالشرط فلا يتقيد، بخلاف المسألة الأولى. يعني ذكر كلمة على، لأنه من حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقا، ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقا، فلا يثبت الإطلاق بالشك. ولو قال أدي إلي 500 على أنك بريء من الفضل ولم يوقت فهو إبراء مطلق، لأن الأداء واجب عليه في جميع الأوقات فلم يصلح عوضا فلم يتقيد. يعني صار حقه بس 500 وال500 الثانية سقطت وإن لم يؤدي. ولو قال صالحتك من 1000 على 500 تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الباقي على أنك إن لم تدفعها غدا فالألف عليك، فهو كما قال. لنفصل واتفقوا على ذلك لأنه صرح بالتقييد. نعم. ولو ادعى وللتقييد على أنك إن لم تؤدي إلي فالألف على حالها، هي التقييد. ولو ادعى عبدا فصالحه على غلته شهرا لم يجوز، وعلى خدمته شهرا يجوز لأنها معلومة، والغلة مجهولة غير مقدورة التسليم. جميل. يعني أنا الآن شفت عندك شاب قوي، تلك هذا عبدي، تلا تلك بلا، قال لي طب شو رأيك تنهينا الدعوة هاي وخذ غلته شهر، شو بيشتغل بهالشهر خذون أنت بمقابل إسقاط الدعوة، هذا حال. أو على أن يخدمك شهرا، شو الحكم؟ قال الخدمة جاز والغلة لا يجوز. ليه؟ الخدمة شيء ثابت، أنا الآن بخدمك الآن عندي إمكانية عمل معين، شو بتكلف لي بشتغل؟ أما الغلة شو بيبقى آخر الشهر؟ ما بنعرف. واتفقنا أن المصالحة عليه لابد أن يكون معلوما، فإذا كان مجهولا لا يصح الصلح. والغلة مجهولة غير مقدورة التسليم لأنها لا تجب إلا بعد الإجارة والعمل. قال: ولو صالح أحد الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب. خلينا نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.